أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة

صدق الله العظيم.